بين الحق والباطل، وكما قلت وكما يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لابد من دفاع، بين دفع بين الحق والباطل. وفي النهاية سيكون الحق، ستكون الغلبة للحق. واقرأوا ما شئتم أن تقرأوا، لا يدوم الباطل أبدا، فإن الباطل له جولة وله صولة في وقت، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، لأنكم كويسين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وما دام هذا القرار من رب العالمين فنحن نريد أن نكون عدولا مع أنفسنا ومع بعضنا ومع ديننا ومع الله ربنا، نكون عدول. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. وفي النهاية: ويمحق الكافرين. وده أمل، أمل والله يا أخوانا. زلزال بسيط في اليابان اهو، احنا اليابان مفيش بيننا وبينها حرب ولا حاجة، زلزال. وكانوا بيقولهم ايه؟ ان اليابان عندها استعدادات للزلازل. اول ما حصل الزلزال في مصر قالوا اليابان واخد احتياطاتها، وامريكا واخد احتياطاتها، وكل واخد احتياطاتها. احتياطاته من ايه؟ احتياطاته من ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حتى اذا جاء امر الله عز وجل هتنتهي كل الامور، بانتهت. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. حصيد كأن لم تغن بالامس. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. فين اللي بيفكرون؟ استعدادات ايه؟ مفيش استعدادات. اذا جاء امر ربنا سبحانه وتعالى انتهت الامور، مقاييسنا الارضية دي لا وجود لها. اذا ما هو المطلوب؟ كونوا مع الله يكن الله معكم. احسنوا في اعمالكم، واقبلوا على الله في كل عمل من اعمالكم. يا اخوانا لا تهملوا الدعاء، ما تهملوش الدعاء. وانت بتصلي ركعتين سنة بلاش في الفرض، وانت بتصلي تذكر اخوانك المستضعفين، مش عايزين اكتر من كده، تذكرهم. وانت بتدعو لهم ربنا سبحانه وتعالى بيثيبك وبيأجرك. تدعو كده: اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين من المسلمين، اللهم انصرهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بحولك وطولك يا رب العالمين، اللهم إننا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، اللهم إننا عاجزون فمكننا يا رب العالمين. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إننا دعوناك فاستجب دعاءنا، ورجوناك فتقبل رجاءنا. اللهم أنزل نصرك على إخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك، وإخواننا المستضعفين في كشمير، وإخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وأنزل نصرك على إخواننا المستضعفين في الشيشان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء وليست لنا قوة إلا قوتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك، وأفض علينا من بركاتك،